يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. نعم كلنا عار لأننا خلقنا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. وقول إلا من كسوته سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقول بالليل ألبى هنا بمعنى في، كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. كم وبالليل أي وفي الليل، وقف بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أي اطلبوا مغفرتي. لماذا؟ إما بطلب المغفرة، اللهم اغفر لي أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به المغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبدة البحر. فقوله استغفروني يشمل طلب المغفرة وكذلك فعل ما تكون به المغفرة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث لأنه جاء دور الأسئلة. نعم القرآن يعني هنا يحصل له الأجر لأنه قرأ، يسوق عليه أنه قرأ. نعم جمعة إذا بلغهم ولو معناه، إذا بلغهم القرآن ولو بالمعنى فهو حجة إما لهم ولا أو عليهم. نعم إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم المبالاة فهو آثم، وإن كان بمقتضى الطبيعة فليس بآثم، فإن هذا يقع حتى من علية القوم حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسي آية فذكره بها أبي بن كعب فقال هل لا كنت ذكرتنيها. نعم نعم أبي ضعيش. نعم لا هذا من الضعف، بعض الناس إذا مات له ميت ضحك وهذا من الضعف، لأن قلبه عذر أن يتحمل المصيبة مع الرضا فصار يضحك. كل إنسان يضحك عليه إذا رأه يضحك، يقول هذا الظاهر أصابه الجنود وش يصاب المصيبة ويبدأ يضحك، هذا ما هو معقول. نعم أما في الصلاة فلا إلا في النافلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكرر في صلاة الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى طلع الفجر. وأما في صلاة الفرائض فلا. ينكر على أئمه وقال: هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى إنكر على الأئمة أنك إذا سلمت وقفت قائمة وقلت: أيها الإمام الضال، ما هذا العمل؟ أتريد هذا أو لا؟ هجم. لا، لكن تأتي بلطف وتقول: جزاك الله خير. العبادة التوقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الفريضة والنافلة. فالنافلة جلس يكرر: إن تعذبوا بين عبادك، جعل يكررها إلى الصباح. وفي الفريضة ما علمنا أنه كان يكرر الآية، فهل عندك دليل؟ أنا أحب أن أكرر الآية المهمة، مثل قول الله، مثل قول الله عز وجل للمنافقين: هم العدو فاحذرهم. أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ، لكن أهاب أن أكرر، نعم، أهاب أن أفعل شيئا لم أفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء، فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس ويبكي الناس، وهذا لا أعلمه واردا. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا قال قائل: ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة. نعم، صحيح. نقول: صدقت صدقت، ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينقلوا عنه هذا. فلو كان يسن في الفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريعا للأمة. أفهمت الآن الفرق؟ نعم. شيخ الله يحفظك. لا الورق. نعم. ايش على قلب القران على النبي صلى الله عليه وسلم، على قلب النبي او كذا. قال الله عز وجل: نزل به الروح الامين على قلبك. وقال عز وجل: انزلنا عليك القران، انا نحن انزلنا عليك القران تنزيلا. لكن على القلب أو أبلغ، لأنه هو محل الوعد والحفظ. نعم. ذكرنا في الحديث أن الطهور شطرة إيمان، فيها الآن مقولة الطهور. نعم. فيها الآن مقولة بين الناس يتناقلونها على أنها حديث، وهي النظافة من الإيمان، هل تصح عن النبي؟ هذا في حديث وارد في هذا، لكنها ما أخذها الآن، هو موضوع أو غيره. نعم. هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص في كل فريضة حتى ولو كان إماما؟ نعم. هذا ليس من السنة، لكن لو فعله فاعل على ما فعله الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال: أنا أكررها لأنها صفة الله وأحب أن أقرأها، فإننا لا ننكر عليه. أما إن فعلها تسننا فإننا ننكر عليه، لأننا نقول له: هل فعلها الرسول؟ هل أمر بها؟ غاية ما هنالك أنه بلغ عن هذا الرجل أنه فعلها وقال أنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فإن حملك على هذا ما حملها الصحابي فلا حرج عليه، وأما إن فعلت فسمنا فلا. ما يكون إقرار هذا الشيء؟ يكون في النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما يكون إقرار؟ إلا إقرار، لكن مو إقرار على السنة، إقرار على الفعل، ولو لم يقرأ لكانت بدعة. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنكمل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهو حديث عظيم جامع في أصول كبيرة، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة، انتهينا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. والمغفرة تطهر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يضع على رأس القتال وبه تطهر ويطهر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتبلغوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا أي لم تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل، والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أفقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واضح لكل شيء للتغيير والفاجر. ووجه قوله ما زاد ذلك في ملكه شيئا أنهم إذا كانوا على أقطع قلب رجل واحد كان من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل جنوده، وجنوده يتسع به ملكه، كما لو كان الملك من ملك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع به بجنوده. هذا وجه قول ما نقص ما زال لك في الملك شيئا. قال: يا عباد لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ووجه ذلك ان الفاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله غني عنه. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد من السلف، أي ما سأل في صعيد واحد أي في أرض واحدة بسيطة، وذلك لأنهم كلما كثر الأجر كان ذلك أقرب إلى الإجابة، فأعطيت كل واحد ما سألته. نعم، ما نقص ذلك من معنى إلا كما ينقص المسجد إذا أدخل البحر. وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المسجد وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير. وهذا كقوله لا تفتح لهم أبواب الجنة أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذه مبالغة في عدم دخوله من الجنة. كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخره وإنسان وجنهم سأل الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت فلذلك لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ومن أن المخيط إذا أدخل البحر لا تصبح شيئا. وفي الحديث الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يد الله ملأ سحا، أي كثيرة العطاء، الليل والنهار، يعني كثيرة العطاء في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يضر ما في يمينه، لم يضر أي لم ينقص ما في يمينه. يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أي ما هي، نعم، هذا عدد حق، يعني جملة فيها حق. طريقه إنما يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم، أي أضبطها بالعدد، لأنهم كانوا الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بإيش؟ بالحصر. وفي هذا يقول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصر، وإنما العزة للكافر، يعني أن عددكم قليل، لست بالأكثر منهم حصر، وإنما العزة للكافر، أي الغالب للكافر. على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما في العدد، لا زيادة ولا نقصان. فمن وجد خيرا ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، فيهما جميعا. وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط، قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر يجازى على عمله الحسن لكن في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخذ الثواب في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له بحرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصر. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم أن التوبة تكون في الدنيا دون الآخرة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فتكون في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله، ليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك، بل وجد شرا او عقوبه، فلا يلومن الا نفسه، لانه لم يظلم. واللوم معروف ان يشعر الانسان بقلبه بان هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك في لسانه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم كما قلت، فيه فوائد كثيرة، منها رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا أعلى مراتب السند، لأن غاية السند إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث الموقوفة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المقطوعة. فيحتوي لنا أربع: من تعبنا به إلى الله يسمى حديثا قدسيا، وإلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حديثا مرفوعا، وإلى الصحابة يسمى حديثا موقوفا، وإلى التابعين فمن بعدهم يسمى مقطوعا. فإذا روينا أثرا عن عمر بن الخطاب فماذا نسمي؟ مقطوعا موقوفا لأنه صحابي. وإذا روينا حديثا عن مجاهد نسمي مقطوعا لأنه تابع. الحمد لله. من فهم هذا الحديث أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا فيه نوع من التكلم، وقد نهينا عن الكذب ونهينا عن التنقل وعن التعمد. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه فقط. ومن فوائد هذا الحديث اثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير في القران الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق الخوف إلا على المسموع. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا قوم يقولونه بقلوبهم؟ فالجواب بلى، لكن هذا القول مقيد، يقولون في أنفسهم، وأما إذا أطلق القول فالمراد به ما يسمع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه، أي منع نفسه منه. وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثن على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر. فنقول هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه. من فوائد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، مثل الظلم، ولكن اعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده. فنفي الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لا نقصه. ومن فوائد هذا الحديث أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء، لأن الحكم إليه. نحن لا نستطيع أن نحرم على الله، لكن الله يحرم على نفسه ما شاء، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء. يطلق قول الله تعالى كل لمن ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الوعد، كتب على نفسه الوعد، وكتب سبحانه وتعالى كتابا عنده إن رحمتي سبقت غضبي. فصارت لو سأل السائل هل يحكم على الله شيء؟ هل يجب على الله شيء؟ فالجواب أما في تفصيل، أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لأن لا هو أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في المنية ما للعباد عليه حق واجب يران، فاترك العبد في الرزق ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشامل. ما لهم حق واجب هو الذي أوجب. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان أن يسألني عن المجابة. من فضل هذا الحديث إطلاق النفس على الذات وقوله على نفسه، والمراد بنفسه ذات الله عز وجل كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، لا، النفس يعني الذات. فقول يحذركم الله نفسه يعني ذات، وقول هنا على نفسه يعني على ذات. والنفس هي الصواب، أصوب من كلمة الذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل على العربي النفس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى حرم الظلم بيننا، فقال وجعلت من بينكم محرما، وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر بقوله فلا تظالموا. وإذا من المعلوم أن الظلم يكون للناس ويكون لغيره، قال الله تعالى ولكن ظلموا أنفسهم، لكن المراد هنا الذي يظهر أن المراد به في هذا الحديث ظلم الغير لقوله فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ومدار الظلم على النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ويدور على أمرين، إما منع واجب للغير وإما تحميله ما لا يجب عليه، إما منع واجب أو تحميله ما لا يجب. على هذا يدور الظلم، إما منع واجب مثل أن تمنع شخصا من دين عليك فلا تفيد، أو تماطل به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، أو تحمله ما لا يجب كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحتمل لك به فهذا ظلم. فإن قال قائل هل يستثنى من قول الإظلام شيء؟ فالجواب لا، لا يستثنى. فإن قال أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب لا، لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورون الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلدك، فإن نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع، يعتدون على المتاجر، يعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم. سبحان الله، قوم احتضنوه وأنتم في عهدهم الآن، أنتم في عهدهم ليسوا في عهدهم، أنتم في عهدهم فدعوهم. هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقفش للإسلام. والقفش هنا والتشويه ليس للإسلام الواقع، لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام. ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم، لا يحمل الاعتداء عليه لأنه ظلم. من فوائد هذه القضية أن الإنسان ضار إلا من عند الله، ويتفرع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. فإن قال قائل هنا إشكال، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل مولود مولد على الفطرة، وكيف يقول كلكم ضال؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال أبواه وهو ولدان من القرآن ومن الإسلام. وهنا يخاطب سبحانه وتعالى المكلفين الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم، فهم طلاب حتى يهديهم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحث على طلب العلم لقول كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد العلم لا يعطله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي. فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. ومن فوائد هذا الحديث أن لا تطلب الهداية إلا من الله لقوله فاستهدوني أهدوا، ولكن الهداية هي معنى هداية التوفيق، هذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق. وهداية الدلالة فهذا يصح أن تطلبها من غير الله من عنده علم، تقول له فلان أفتني بكذا، يعني يهدني الحق فيه. طيب، هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن مراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين؟ وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها الله عز وجل سببا للعلم. الجواب الثاني العموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من فوائد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنه لا يمكن أن يخلق ما تحلمه الأبصار، كما في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. فالأصل أن الإنسان قاصر جاهل إلا من أقام الله. ويتفرع على هذه الفائدة قوله فاستطعموني أطعمكم، أي يسألون الطعام أطعمكم، وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا إلى الله عز وجل وحده. وقوله استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في الرزق وامتراء قول الله عز وجل كما قال تعالى في سورة الجمعة: فإذا قمت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإذا من المعلوم أن السماء لا تمثل ذهبا ولا درهما ولا خبزا، فلا بد من السؤال من فرد هذا الحديث أن الأصل في الإنسان العلي حتى يكسره الله عز وجل. وسبق في الشرح أنه في الأصل العلي الحس، وقد يراد به المعنوي أيضا، وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما فيه من الفقر والحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن بني آدم خطاء، أي كثير الخطأ، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان، ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين: الوجه الأول طلب المغفرة بالله، اللهم اغفر لي أو أستغفر الله، والثاني طلب المغفرة في الأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك، كقوله من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان من زلزلة البحر. الله اللهم عنه احمد ربك. ما لهم ماء وجه ابدا، ما لهم نحن وجه لا ابدا. اللهم عنه جن الاثر وين كنا الشر. من فوائد هذا الحديث إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر لقوله استغفروني. أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة في الأعمال الصالحة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة خاصة. أما الكفر فلا بد له من توبة بالإجماع، فصار قول آخر الذنوب جميعا. نقول هذه الذنوب على ثلاثة أقسام: قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع، وهو الكفر، والثاني ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر، والثالث ما لا بد له من توبة على خلاف ذلك. لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة. من فوائد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه، لقوله إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه. فكأنه قال سبحانه وتعالى: إنما ضربت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجة لذلك ولا لتضرر منكم معاصيكم، ولكن المصلحة لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التقوى والخضوع القلوب، لقوله: على أفقى قلب رجل واحد منكم وعلى أفجر قلب رجل واحد منكم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتبرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب، أين حل، حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وساعة غناه، لقوله: لو يا عبادي لو أن ما أخاكم قام من صعيد واحد إلى آخر، فهذا يدل على ساعة غنى الله عز وجل وسعة كامل ولوجه. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم، ولهذا أمر أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة، وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء، وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في القول، لقوله: إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. هل له نظير؟ نعم، قوله تعالى: لا يتفتحون الأبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يخفي أعمال العباد، أي يضبطها بالعدل، فلا ينقص أحدا شيئا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا على سبيل المبالغة، فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه، لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات ومما تقترب من العرب المثل في الصغر، قال: فمن يعمل مثقال ذرة. وما يقول أحصيها لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا واجبا، لقوله: ثم أوفيكم إياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد، وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين: الوجه الاول ان الله سبحانه وتعالى يسره حتى عنه، والوجه الثاني ان الله ايش؟ ان الله اتاه. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغالب، لقوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، دون أن يقال: فمن وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العدول عن ضمير المتكلم إلى أن تكون صيغة للغالب من باب التعظيم تقول مثلا قال يقول الملك وهو يعمر يقول له الملك افعل كذا وكذا فهو اضعف من الملك اقول له افعل كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث ان من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم أقدر بهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو فعلت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا. فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها خشية عليه إلا إذا عملها. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه تارك الواجب إلا إذا جفر وإذا فلا يعلم. فاللوم عليك الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك تركها لكم. فاللوم عليك رواه مسلم. الآن نهبل نهبل على عشر دقائق. في حالة أن خطبة ليل كانت خطبتين اليوم بمكبرة الصوت فهل يجوز الواحد أن يحضر خطبة واحدة ولا يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟ إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين هل يجوز الواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟ أي نعم خطبة العيد سنة ليست واحدة ولا يجب على الإنسان أن يبقى يعني له أن ينصرف من حين سلم الإمام. فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم لأن كلامه الإمام يحفظه يدل على عدم مقابلته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين. في حالة إلزام نفسه بحضور الخطبة الثانية هل يكون أتى بشيء محدث؟ نعم. كيف؟ لأنه خطبة واحدة بمكبرات الصوت. والثاني ما هي مكبرات الصوت؟ الثاني فيه مكبرات الصوت. المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن ينصرف من حين المصلي لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم. جمعة شيخ أحسن الله عليكم الكفار الآن يستقلون تحت المسلمين ويرهبون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟ هل من يأتون إلى الإنسان ويأخذون ماله من بيته؟ لا. أجل كيف؟ كل أموال المسلمين إذا يأخذون بعقد من المسلمين هذا من بعض المسلمين. أما إذا كانوا يدفعون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهده وإن كلهم عهد لك أن تجعل في رأسي خمس خبرات. نعم شيخ أسابكم الله في بعض البلدان يخرج النصارى لمقتلون المسلمين فهل هم يعني معاهدون؟ لا إذا دعوا يبدأهم إلى كفرهم فقد نقض العهد ولكن لست أنت الذي تنفذ بهم ما يقضيه من العهد هذا إلى الإمام. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ اي نعم ارجو ان ينفعهم ذلك ولكنه نفع قليل لان هذا مما يجعل الانسان بلا ضغط وانت تعلم ان اليمين وهي اليمين لا تنعقد اذا كانت بلا ضغط. نعم الفرق بين قول القلب وعمل القلب. نعم قول القلب اعتقاد وعمل القلب خوف ورجاء. ايش؟ من قطع سدره ثوب الله راسه في النار. من قطع؟ قطع. قطع. سدره. ثوب الله راسه في النار. إيه ما يعني ما أعرف هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من لم يعود البر ونهى عن قطع الشجرة لئلا يحرم الناس من الاستطراد بها. أما هذه وعيد ما أعرف. أحسن الله عليك. إذا لام الإنسان نفسه عن فعل هل يكون متخصص من خلاف الإمام القائم؟ لا لا لا تستخر. لكن ما قلنا نفسي أنت السبب، أنت السبب يحصل العقوبة وما أشبه ذلك. نعم بارك الله فيكم. نعم حكم قتل المعاهد. إيش حكم قتل المعاهد؟ نعم قتل المسلم. يا أبو حنيفة رحمه الله من قتل المسلم وأنه يجب أن يقتل المسلم، والجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم الكافر ولو كان معاهد. والسؤال هذا أنه لا يجوز قتل المسلم الكافر حتى وإن كان معاهد. لكن في هذا الوعيد أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول هذا؟ يعني قد يحتجون علينا يقولوا جئت في النفس فأولت. ما أولت؟ من أولت؟ يعني قد مثلا يعتذر. ما أولت؟ يحذركم الله نفسه مش نفسه. يعني يحذركم الله إياكم. بقول تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لا نفس الشيء. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. بارك الله فيكم. من قتل المعاهد هل له توبة؟ أين كل إنسان مهما عظم ذنوبه له توبة. واسمع آية القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من ذنب. نعم بارك الله فيك. إذا عرف الرجل بالظلم وكان عنده عملة كان يمنعهم حقوقها المتنة واستطاع العامل أن يأخذ حقه بطريق غير شرعي فهل له ذلك؟ كيف تقول بطريق غير شرعي؟ كيف تقول مثلا؟ أنت تقول بطريق غير شرعي بطريق غير شرعي يسأل عنه. لكن هذه المثلة نصورة إذا كان الإنسان له دينة في ذمة الشخص وأجى أن يوفيه إما مماطرة أو جحدا فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال مطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضار والفرض. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على مال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك إلا مثل واحد. وإذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال كالرجل قدمه نفقة زيت ولكنه لا ينفق عليه وحصل زيت على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها فقال خذي من مال ما يكفيك ولدك ولا يكفيك المعروف. لماذا؟ لأن يعني السبب ظاهر هي زوجته ونفقة عليه ومنذ أيضا الضيوف إذا نزلوا على قوم وعرضوا أن يضيفونهم وقالوا على شيء من المالهم أخذوه لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود مالهم. نعم شيخ حسن الله عليك. أفضل. نعم حسن الله عليك. شيخ الحديث التي من قتل المعاهد لم يرح رائحة الجنة. نعم قوله تعالى من يكون متعمدا في جزاء الجنة خالدا فيها والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. نعم كيف توجه الجمع بين هذا وبين الذين الأخرى اختلف فيها العلماء. فقال بعضهم إنه على تقدير شرط والمعنى فجزاؤه إن جازع، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم إن هذا على سبيل الوعيد لم يقل ولا نتحدث عنه. وقال بعضهم إن هذا مستثنى لأن القتل أعظم شيء، ولكن الصواب أن يقال القتل عمدا، قتل المؤمن عمدا سبب لخلص النقص، والسبب قد يوجد له مانع، قد يوجد له مانع وهو الإيمان. التوبة ما لها إشكال، لكن الإيمان هذا رجل قتل مؤمنا متعمدا ومات، مات القاتل قبل أن يتوب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن إذا وجد المانع وهو الإيمان ولم يقال له امتنع الخروج، كما لو قلت القرابة سبب للإرث، هل أبو يرث من ابنه؟ هل هذا يرث على كل حال؟ لا، قد يوجد مانع يمنع الأب من الميراث. عندك عشر؟ عندك؟ لنحن الدرس. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الكفر منكم هؤلاء الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهب أهل الكفر في الأجور. أهل الكفر أي الأموال كثيرة، في الأجور أي الثواب عليهم، وليس قصرهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لا من قصرهم لأنهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الكفر. نعم، في الأجور يصلون كما يصلون ويقومون كما يصلون ويتصدقون بفضول الأموال، يعني ولا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء، يعني فكيف يمكن أن نسبقهم أن نكون مثلهم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا أن الاعتراف على قدر الله ولا أن يحكموا هذه الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب: بلى. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام: إن لكل تسبيح صدقة، يعني إذا قلت سبحان الله فهي صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهي صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على المنكر ونهيته فهي صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة، وضع أحدكم صدقة يعني الزوج. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحد من شعور إلى آخر؟ هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها صدقة، هل يستطيعها هؤلاء الفقهاء؟ نعم يستطيعها. فأنتم املأوا الزمن من التكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها صدقات. الآن يمكن لا يتصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا اليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة، فأنتم قادرون على هذا. وارمنا الله طيب لما قرر هذا اقتنع رضي الله عنه، لكن لما قال بر في بر أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة. طيب قال يا رسول الله ألا أتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ استفهام ليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف الإنسان يأتي أهله وشهوته ويقارن كما تقول، يعني أن الإنسان قد يستبعد هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليهم وجوه؟ نعم أكون عليه وزن لو وضعها في حرام. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مأمورا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء قياس العقل، يعني إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده. في هذه الفوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخلق. كلها نعم نعم. طيب الحديث اللي بعده هو ممكن الدرس اللي فوائده. طيب من فوائد هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلى آخر. في هذا الحديث دليل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور، لا يريد الحسد لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابا يدركون به هذا السر. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه خير في الدنيا والآخرة، وهو أنهم يتصدقون. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، وهو كذلك. وقد يكون أداء الفقير لها أفضل وأكمل من أداء الغني. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير لقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وذكر الأبواب. ومن فوائد هذا الحديث تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره لقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعدي ومنها قاصر حسب ما سنذكره. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، هذا كله متعدي أو قاصر. قاصر وفيه واجب وفيه غير واجب. التكبير منه واجب ومنه ما ليس بواجب، فتكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. ومن فوائد هذا الحديث، نمشي على ما ذكرنا أولا، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، هذا من الواجب أو من المستحب؟ هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجب وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن فيه من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن نطلق عليه اسم منكر. الأمر بالمعروف لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا قد تركه، قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا. فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. النهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع فيه، أي في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعل لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك. بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. مثال ذلك، رأيت رجلا في البلد يأكل في رمضان ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، هل لك أن تنكر عليه؟ لا، حتى تسأل أمسافر أنت أم غير مسافر، لأنه قد يكون مسافرا والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان. فلا بد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه من ما هو أخف إلى ما هو أشد. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام، القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، القسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فالأقسام أربع. الجمعة معنا، ماذا قلنا؟ أنت أن يخف منك إيش تعلم الثالث نعم ألا يزول أن يتحول إلى منكر أعظم. الرابع أن يتساوى. أن يتحول إلى منكر مساوي. تمام. إذا كان بإنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. إذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام، إذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر هل يرجح الإنكار أو لا. فقد يرجح الإنكار لأن الإنسان إذا تغير فيه الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس، بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. هذه أحوال إنكار المنكر. طيب، فإذا قال قائل علل أو دلل لهذه الأقسام، فنقول أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذين نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأترنه على الحق أطرا، وذكر الحديث وعيدا شديدا. طيب، أما تخفيفه إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه، فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، لأن اثنين ناقص واحد واحد أخر من اثنين، وهذا تعليل. وقد يقال إنه دليل، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا فيما سبق. أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق. انتبه لهذا. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه يعني لماذا لا تنههم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر. قال لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن. انظر للفقه في دين الله عز وجل. طيب، نرجع الحديث. أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وهذه من الصدقة الواجبة أو المستحبة؟ على التفصيل اللي سمعت واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة. وفي بضع أحدكم صدقة، هل الصدقة من الواجب أو من المستحب؟ نعم، من الواجب تارة ومن المستحب تارة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجب، وإلا فهو من الصدقة المستحب. وظاهر هذا الحديث وفي بضع أحدكم صدقة أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاء عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاء عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة. وله وجه منها من الوجوه أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله. إن لنفسك عليك حق. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إليه إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة فيما عند الرجل فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر. وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. واضح؟ طيب، ومن ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، أقدر له قدر. فكل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم فإما أن يحصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء، وإما أن يسأل عنه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جواب للسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، نقول لهؤلاء إنكم مبتدعة، أو نقول على الأقل إن هذا بدعة، لأنه قد يكون سائلا قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذا، قد يكون عمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية في الأمور العقلية. وذلك في قوله أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن فوائد هذا الحديث أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام وتقول يجب هذا قياسا على هذا، يحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس هذا أيضا صحيح، قياس العكس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح. ثم قال مالك الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة، السلامة هي المفاصل، وقيل العظام، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه، يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. فليس الذراع كالعضد، وليس الأصابع كالكف، كل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة، ولذلك كان على كل سلامة صدقة. السلامة قلنا إنها إما العظام وإما المفاصل، والمعنى واحد لا يختلف. وقوله فكم كم السلامة، جاء في صحيح مسلم أنها 360 مفصلا، 360 مفصلا هكذا جاء في الحديث، والطب الحديث يوافق هذا سبحان الله، مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. وقوله كل سلامة من الناس عليهم صدقة، نعربها لشأن الترعى المعنى، كل سلامة مبتدا ومن الناس بيان لكل أو لسلامة، عليهم صدقة مبتدا وخبر، خبر كل يعني كل مفصل عليه صدقة. وقول كل يوم تطلع فيه الشمس يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة 360. كم في الأسبوع؟ 7 أيام. أنتم أعلم منا بالحساب، 2420 ها؟ 2520 في الأسبوع، وكل يوم وكل يوم 360. لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، كل القربات صدقة، وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان، ما دام كل قربة صدقة فما أيسر أن يؤجل الإنسان ما يجب عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، تعدل يعني تفصل بينهما في صلح أو حكم، تفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم، وأيهما أولى، الصلح والحكم؟ الصلح إذا أمكن، ما لم يتبين للرجل أن الصواب مع أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض الناس القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه، فيحال بينه وبين حقه. وإذا العدل بين الاثنين بالصلح أو بالحكم يحمل، يكون أفضل إن لم يعلم عن حق أحدهم، نعم يكون صدقة